ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والارض بستة ايام ثم استوى على العرش. جل شانه وتعالى قال: بدا خلق الانسان من طين وجعل نفسه من سلاله من ماء مهين وانزل لنا الكتاب المبين لنقرا ونعتبر ونبتعد ولنتفكر في مخلوقات في هذه الايات التي جعلها الله تبارك وتعالى على ذات الكلمات على وحدة يده وصدق ما انزل على رسوله وما جاء في كتبه وامرنا ان نتفكر فيها وان نتفكر في ذات الشريفه الكريمه الثانيه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فتعلمون ايها الاخوه اننا قد بدانا في حلقه المواضيع في موضوع ان الله سبحانه وتعالى ما زال بكتابه قديما قبل ان يخلق الخلق، وانه تبارك وتعالى لم يسلك بعد خلق الخلق شيئا من كتابه كان ناقصا فيه كمال او لم يكن متصفا فيه من الكمالات قبل ان يخلق الخلق. تطرقنا الى موضوعات مهمه كما بينا في الدرس الماضي، مهمه من جهه انها اصبحت قضايا تاريخيه مشكله ومعقده، لا من جهه اهميتها من حيث العقيده والايمان. فان الانسان لو لم يعلمها ولو لم يعرفها ولو لم يعتقدها لما ربه ذلك بشيء. اعني قضيه الحوادث انها اولى او ليس لها اولى، لكن من جهه انها اصبحت قضيه تاريخيه ذات خلاف وجذور فينبغي ان تبين وان تجلى وان تعلم. فخلقنا فلله الحمد طرفا منها وما اظنه الا رسول ما ان شاء الله تعالى. وسوف نكمل اليوم البقية الباقية أو ما بقي من الفقرة ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى. كنا قد توقفنا كما تعلمون عند الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الحوادث، في المستقبل أو في الماضي أو في هنا نعم. يعني نقول في الحاصل أن هذا الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ وهذا ما بدأ بيسر أضعفها فقال هو من قال لا يأتي الجواب لا في الماضي ولا في المستقبل. وهذا قول الجهم الجهم بن صفوان قد سبق أن عرفناكم به. وأبو الهذيل العلاف والعلاف هذا من شيوخ المعتزلة وقد عرض له الشيخ الأرنبوط ولكن التعريف غفر الله له أقرب إلى الناس لا مانع أن نقرأه هو نقول من سير أحد النبلاء أو بعض يقول هو أبو الهذيل محمد بن أبي الهذيل العلاف شيخ البصريين من الاعتدال. المعتزلة ينقسمون إلى قسمين كبيرين المعتزلة فرقتان والخلاف بينهما كلامي مسائل كلامية لا تهمنا نحن أهل السنة في كثير من الأمور لأنها خلاف ناقل البدعة الاعتزالية معتزلة الوسطى ومعتزلة بغداد. البغداديون لهم منهج والبصريون لهم منهج. هذا شيخ البصريين أبو الهذيل العلاف وهو من أشهر المعتزلة ومن أكثر المبتدعة في الإسلام. يقول الشيخ أنه من أكبر علمائنا وأنه صاحب المقالات في مذهبهم ومجالس مجالسهم والله أعطيه وأنه كان كما ذكرت في النكاح حسن الجدل قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات. يعني أن هذا الرجل كان من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. وأن الإلزامات والأدلة التي كان يستخدمها فإنما هي القواعد الفلسفية التي كان قد تعلمها من الفلاسفة اليونان مما ترجم من كتبه. وهذا الرجل هو شيخ ابن ابي دعاء القاضي ابن ابي دعاء الذي عذب الامام احمد والذي اقنع المأمون باعتناق البدعه وبتعذيب الائمه وبامتحان الامه في مساله خلق القران. العلاف هو شيخ ابن ابي دعاء هذا الخليفه فكلاهما خليفه. وهذا القول الشاذ الذي تفرد به الجهم وصفوان وابو الوزير العلاف هو شاذ حتى عند جميع اهل الملل حتى عند الفلاسفه وحتى عند اليهود وحتى عند النصارى لم يقولوا بان الحوادث لا تجوب لا في الماضي ولا في المستقبل. ما الذي ينبني على هذا؟ اذا قلنا ان في الماضي لا تجوب مثل ما قلنا ينبني عليه ان الله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا ولا متكلما ولا تعالى لما يريد في زمن من الازمان ثم حدث له ذلك كما يقولون. فانتقل الامر من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي انتقل الامر من الامتناع الى الامكان لم يكن متكلما ولا خالقا ولا محيا ولا رازقا ولا كذا ولا كذا ابدا لا نعلمه ولا يعلمونه ثم حدثت له ذلك فاصبح خالقا ورازقا ومتكلما وفعالا لما يريد. هكذا معنى قولهم انهم في الماضي لا اول للحوادث وفي المستقبل يقولون كل سوف تنتهي جميع الحوادث الى ذلك. ومن ذلك قولهم ان الجنه والنار تثنيان وعالم الملأ الاعلى يخدم. قالوا لان الحوادث جنس الحوادث هذه لا بد ان يقول الى السماء فتنتهي الجنه وتنتهي النار وتثنيان. وهذا يوضح بطلان هذا القول وكذب هذا القول وأنه افتراء على الله عز وجل وقول بغير علم. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني قول من يقول أنه يمكن دوامها في المستقبل ولكنه لا يمكن بحسب الأزل بحسب الماضي. الزمن الماضي الذي لا أول له يسمى الأزل والزمن المستقبل الذي لا آخر له يسمى الأبد. فهذا الأزل وهذا الأبد. فالفرقة الثانية تقول إنه لا يمكن دوام نوع الحوادث في الأزل ولكن يمكن دوامها في الأبد فيما بقي. وهؤلاء الكرامية والأشعرية والشيعة وبعض المعتزلة وبعض المنتسبين في المذاهب الأربعة يقولون أن في الماضي لم يكن الله سبحانه وتعالى خالقا ولا رابطا ولا محيا ولا مميتا لأنه لم يكن هناك خلق يخلقهم ولا خلق يرزقهم ولا خلق يحييهم أو يميتهم قبل أن توجد هذه الحوادث التي يقولون إنها لم توجد إلا في أمد عينوه. وأما في المستقبل فالإمكان وارد لأن أهل الجنة وأهل النار الجنة والنار وفيهما يبقون أبدا آبدين ولا يفنون. إذا الدوام نوع حوادث في المستقبل ممكن، لكنه في الماضي غير ممكن. القول الثالث هو الذي عليه أكثر أهل السنة أكثر أهل الحديث من العلماء، والذي انتصر له الإمام أحمد رحمه الله، هو أن كلا طرفي الزمان، أن الأنواع أنواع الحوادث دائمة على كلا طرفي الزمان بحسب الماضي وبحسب المستقبل. ولكن الفرق الذي قال ما الفرق بين هذا القول وبين قول الفلاسفة الذين يقولون إن الكون أو بعض الكون كالأخلاق أو العقول العشرة التي سماها أفلاطون وما أشبه إنها قديمة بقدم الله تعالى، هم يسمونها واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى يسمونها واجب الوجود ويجعلونه علة، ويجعلون الكون أو العقول العشرة أو الأخلاق قديمة لا أول لها، وكذلك البشرية لا نهاية لها. يقال ما الفرق بين هذا القول بين قول فلاسفة وبين قول أهل السنة هذا الذي قال الصحابة؟ نقول إن الكلام في الأنواع لا في الآحاد. الكلام إذا قيل إن الأخلاق أو العقول أو هذا الكون المخلوق لا أول له لا أول لابتدائه، هذا كفر، هذا كفر، وهذا تكفر به الفلاسفة. مما يكفر به الفلاسفة من أهم المسائل الذي يكفر بها الفلاسفة ويخرجون من الملة، ومنهم ابن سينا ومنهم الفارابي وأمثالهم، قولهم بأن الكون قديم ولا أول لوجوده، هذه تخرجه من الملة وتكفره. وأما أهل السنة فإنهم لا يتكلمون عن عين من أعيان المخلوقات، لا يقولون العرش قديم ولا القلم قديم أي يعني أزلي، ولا يقولون السماوات والأرض قديمة أزلية، وإنما يقولون الجنس جنس الحوادث. أما الأعيان كل مخلوق بذاته فهو مخلوق خلقه الله بوقت ما وسيفنيه متى شاء، كل مخلوق في ذاته. لكن من حيث النوع أي أننا نختلف أن هذا المخلوق أيضا قبله شيء مخلوق، نعم نفترض أن هذا المخلوق أيضا قبله شيء مخلوق، وكلها مخلوقة، والله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ خلقها لا أحد سواه. أما هو جل جلاله فإنه لا شيء قبله سبحانه وتعالى، لا شيء قبله، كما سيأتينا إن شاء الله في شرح حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الآتي. هذا هو القول الثالث، ومن أسباب من توجيه هذا القول ما سيقوله الشارع من الأوجه، من أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في وقت من الأوقات لا قصرا ولا معطلا عن الإرادة ولا عن الفعل ولا عن الكلام، مما سيقوله إن شاء الله. وإنما المراد الآن بيان أصول القسمة العقلية في هذا العلم. ويبقى القسم الرابع وهو الذي قلنا إن واحد لم يقل يمكن أن تكون الحوادث له ولها في الماضي ولا يمكن أن تكون في المستقبل، يعني القسم الرابع حتى القسم العقلية هذا لم يكن فيه أحد. هذه هي الأقوال الثلاثة، وسوف يذكر المؤلف فيما بعد ما يؤيد ويعتد للقول الثالث، قول أهل السنة أو أكثرية أهل السنة. وهذه المسألة مثل ما بينا في الماضي ونعيد الآن أنها طويلة ومعقدة، وقد لا يستطيع كل واحد أن يفهم أو يستطيع المدار فيها من نقاش، لأنها تعتمد على قضايا كثيرة لا تستطيع العقل أن يستوعبها، مثل قضية الأزل. العقل يصعب عليك أن يتصور شيء لا أول له، مهما تحاول مهما حاول به البشر يتصور شيء ليس له اول لا يستطيع، انما يستطيع مهما فكر يقف عند شيء له بدايه ولا يستطيع ان يفكر بشيء لا اول له. الشيء الثاني اننا لما نتكلم عن الاسد وعن الادب انما نتكلم عن السماء كما هو معلوم، والسماء هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نحن الان في هذا العالم الدنيوي في هذه الارض نقدر السماء بالليل والنهار التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لنعرف بها مواقيت لعبادتنا وللآذان وللأعمار كما شاء الله سبحانه وتعالى من الحكم والمصالح العظيمة في ذويان الليل والنهار. ولكن الذين في كواكب أخرى الذين في الملأ الأعلى بما تقدر الزمن عندهم، إذن هذا عن أخر شيء آخر. ولو تصورنا ما معنى الأزل قبل قبل السماوات والأرض وكيف يكون الزمان بعد أن قبل السماوات والأرض والقمر ويجب تجمع الشمس والقمر كيف يكون الزمان؟ لا أدركنا إليه أننا لا ندري حقيقة الزمان، ما هي حقيقة الزمان؟ لا أستطيع أن أتحمل، ومع ذلك فإنه هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. أقول لأننا لا ندرك مثل هذه الأمور إدراكا واضحا أو ندركها في الكلية تشق علينا المسألة، ومع ذلك فإن الفلاسفة والمتكلمين أكثر من الخوف الطويل في هذه المسألة. ولما كان يترتب عليها نفي صفات الله عز وجل في فترة أو في زمن معين يقدره هؤلاء، ولما كان من دوام إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله المثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه فعال بما يريد كما يشاء، وأنه يتكلم كما يشاء متى شاء، ويقول الشيء كن فيكون متى شاء وحينما شاء من أجل من أجل. لذلك قررنا أن نفهم أن نخوض هذه المسألة. وأكثر العلماء وقفوا في بحث هذه المسألة على أصناف لم يخوضوا بالعرب، وكان الخوض فيها من نصيب المتكلمين، وهم يخوضونها في صفحات طويلة بلا ثمار، حتى قيد الله سبحانه وتعالى هذا الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. فرد على أكثر من بحث هذه المسألة وجمع أدلتها واستقصاها، وهو الصفر الرابع المتوفى في أوائل القرن السابع بعد الهجرة. الصفر الرابع كان إمام الأشعرية وحولها تبحر في العقليات وفي الكلام، حول من علمها الشيء الكبير، فكتب كتابا اسمه المذاكر المشرقية، هو رسالة مطبوع المذاكر المشرقية، وذكر عشرة براهين بقي كل من يراها انها لا ليس بعدها كلام لاحد البراهين العشره في اثبات ان الحوادث لها اولا، وانه لا يصح قول بحوادث لها اولا. فجاء شيخ الاسلام ابن تيميه، لم يكن قصد شيخ الاسلام ابن تيميه ان يرد عن الفقر الرابع، لكن جاء الذي سمى نفسه ابن المقصر الحلي، وهو رافضي ابعد شيء عن الطهاره في الاعتقاد وفي العمل. هذا ابن المطهر الف كتابا سماه من هذا الكرامه وسبق الحديث عنه لاحد السلاطين ليقنع هذا السلطان من ملوك العجم بان يدخل، اراد ان يدخل الاسلام، كان حديث عهد الاسلام، فاراد ان يقنعه ليدخله في دين الرافضه لا يدخل في دين الاسلام في منهج السنه والجماعه. فكتب له هذا الكتاب وسماه من هذا الكرامه، واخذ ينمي اهل السنه والجماعه ويعيدهم باقوال منها ما هو قول لبعضهم. فمثلا ياتي الى قول الاشعريه مثلا ويقول واهل السنه يقولون كذا، ثم يعيدهم بهذا القول ويقول هذا القول وهكذا، فيظن من يقرا ان هذا الرافضي الكبير انتصر على اهل السنه والجماعه، وان هذا القول من اقوال اهل السنه والجماعه. ولذلك جاء في الاسلام ابن تيميه واخذ يستعرض الاقوال، يقول واما قول الرافضي كذا، ثم ياتي هل هذا القول من اقوال اهل السنه فعلا؟ هذا هو الشيء، هل هو استدلال صحيح اولا في نص ثابت؟ ما في اذا كان استدلال نص ضعيف يقول هذا المستدل به باطل او حديث مكذوب او استدلاله بالايه خطا الى اخره، ثم يقول هذا ليس مذهب اهل السنه والجماعه. ان كان مذهبه يقول هذا المذهب هو الصحيح، ياتي بالبراهين الداله على كذب الرافضي وعلى صحه هذا المذهب. وان كان ليس مذهب اهل السنه والجماعه بالجميع يقول هذا ليس مذهب للجميع. وان كان مذهب بعض اهل السنه الذين ليسوا من الشيعه الأشعرية مثلا وبعض المعتزلة ليسوا من الشيعة، نعم، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما هم من أهل السنة الذين ليسوا شيعة. فيقول هذا القول لا يجب على السنة والجماعة، وهو وقصاره من هذه الناس. فلما جاء بعض المسألة في الحدود هذه تطرق لنقض البراهين العشرة للرب، ونقضها نقضا طويلا يصلح أن يكون مجلدا كاملا نقض هذه البراهين العشرة. الحاصل إخوان الشاهد هذا أن من أراد أن يتوسع في هذه المسألة قبل أن يتشرع بالنقد أو التجريح أو الطعن في شيخ الإسلام أو في أي عالم من العلماء عليه أن يقرأ مثلا، فعلى من أراد التوسع للمعرفة أو للاطلاع أو للمعرفة، يعني لمن يريد أن يقرأ ويستطيع أن يقرأ أن يقرأ ما كتبه شيخ الإسلام في أول كتابه من هذه السنة النبوية في شرح هذه المعرفة. وما ذكره الشارح هنا في هذه المواضع إنما هو اختصار هذه الكلمات سنقرأها تعالى السلام على الله ما هي إلا اختصار من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. ولا شك أن جمهور العالم من مجلس الطوائف يقولون إن كل ما عند الله تعالى مخلوق كائن ما لم يكن، وهذا موقف أيها الداعي من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المخلوق مقارنا لكائنه لم يزل ولا يزال معه ممتنع منها، ولما كان تهدد الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون رب سبحانه هو الآخر الذي بعده شيء الذي ليس بعده شيء، فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن رب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء. قال تعالى إنه يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أولاد والبن ويرزق من بعده سبعة أرزاق ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمستقبل انما هو الكلام الممكن الوجود، وحينئذ فاذا كان النوع الدائم فالممكن والامل هو التقدم على كل فرد من الافراد، بحيث لا يكون في اجزاء العالم شيء يخالفه بوجهه من الوجود. واما نوع الفعل فهو ايضا من الكمال، فان الفعل اذا كان صفه كمال فدواره دوام كمال. يقول كل البشر كل من يثبت الله كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى من اصحاب الملل كاليهود والنصارى والمجوس ومن الفلاسفه وغيرهم يقولون بان كل ما شبه الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، ومع ذلك يقولون بأن تأخر بأن دوام نوع هذه المخلوقات إلى ما لا نهاية في المستقبل كما قلنا أن الجنة والنار تبقى إلى الأبد، هذا لا يكفي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الآخر كما جاء في الحديث، وأنت الآخر وليس بعد الآخر شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا أمكن ذلك فما المانع من مصادر أيضا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومع ذلك فإن نوع الحوادث المخلوقات يكون أيضا قديم. هذا هو بشر هذه الفكرة، ويستدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يزل فعالا لما يريد متكلما كما يشاء سبحانه وتعالى، فأتى بالآيات في قوله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد، وأيضا الآيات المتعلقة بكلامه سبحانه وتعالى كقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أشهر ما نفدت كلمات الله. والكلمات هي أوامر الله سبحانه وتعالى التي تكون بها المخلوقات وغير ذلك، كقوله تعالى في الأشياء كن فإن هذه كلمة كن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، فيقول للشيء كن فيكون، فهذا دليل على أن أفعاله سبحانه وتعالى وكلماته سبحانه وتعالى لا تتناهى لا أزلا ولا أبدا، وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى. وإنما يكون النقص ويكون العيش لو أننا افترضنا مخلوقا من مخلوقاته سبحانه وتعالى متقدما عليه أو متأخرا عنه، وأننا نحن نقول بأن كل مخلوق فإنما يخلقه الله سبحانه وتعالى ثم يتركه إذا شاء نفسه سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يقتضي نقص بل أن نقصوا أن يقال إنه سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ولم يكن مريدا لما يشاء في ذلك الزمن سواء كان الأجر أو الأجر. إذا الكمال الذي يريد إثبات لله سبحانه وتعالى هو أنه فعال بما يريد متكلم بما يشاء في أي زمن من الأزمان. ونفي ما سوى ذلك هو نقص. إذا افترضنا أنه كان ممتنعا عليه فهذا نقص عن الكمال، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى الكمال ولا يثبت له النقص بحال من الأحوال. ثم ابتدا يرد عليهم بقولهم ان هذا يلزم منه التشدد، اولئك يقولون يلزم من اثبات حوادث لا اول لها التشدد، وهو ممنوع عند كل النظار، عند المتكلمين وعند النظار والمجادلين في العقليات التشدد يقولون انه ممنوع. ومن هنا يبدا المؤلف يبين ما هو ما هي هذه الكلمة، هذا الاصطلاح ما معناه، وهل هو ذلك نطلقه أو ما أولا نطلقه، وهل كل إطلاقاته بمعنى واحد أم لا. وقد سبق أن معنى إلى ذلك في الحلقة الماضية، ولكن الآن نأخذ تقسيم المؤلف رحمه الله. قال ونسلسل لكم مجمل لم يرد نفسه ولا كتابه كتاب ولا سنة ليجب الله على نفسه، وهو ينقسم إلى ذلك فالتسلسل في مهدئه وكان ممتنع لذلك، وهو ان يكون مهدئهم كل واحد منهم مستطاع تسخيره مما قدموا الى غايه. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من كمال افعال رب تعالى في الامل، وانه كلما قضى بهذه الجنه نعيم احدث لهم نعيما اخر ثلاثة تتكلم على كل شيء، إذا يكون واجب الوجود واجب الوجود او ممتنع الوجود او ممكن الوجود جائز ان يوجد وجائز الا يوجد. يقول هذه الاحكام العقليه الثلاثه تجب على التشدد، فمنه واجب يجب ان نثبته لله سبحانه وتعالى، ومنه الممتنع يجب ان ننفيه عنه، ومنه ما هو ممكن وما هو جائز. ثم عقد يفصل ذلك فيقول الممتنع هو التسلسل في المؤثرين، في المؤثرين اي في المفعولات، بمعنى ان مثل ما جاء في الحديث لا يزال الشيطان في حد حتى يقول من خلق الله، من خلق هذا وهذا خلق هذا. المفعولين او المؤثرين لا يمكن التسلسل فيه ممنوع، لا بد ان نصل الى نهايه، لا يجوز التسلسل. وهذه النهايه هي ايش؟ مثلا في المفعولين او المؤثرين هي الله سبحانه وتعالى. نقول مثلا من حق خلق الانسان، الانسان من خلق خلقه وهكذا، وهذا عهد يدل عليه قوله تعالى وان الى ربك المنتهى، اليه منتهى كل شيء سبحانه وتعالى. لكن البشر احيانا ينسبون الاشياء الى الطواعي او الاشياء التي يرونها وينسون ان نهايه كل شيء من رزق او خير او حياه الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التسلسل في ايش؟ في المفعولين او في المؤثرين او في الاثار، في الاثار. واما التسلسل الواجب فهو ما دل عليه العقل والشرع من دوام الله تعالى في الابد. كيف؟ يعني جاء في النقطه ايش؟ اللي هي محل الاتفاق. محل الاتفاق عند الجميع الا الجهل والعلام وهؤلاء لا يؤمن بخلافه، وهي ان الله سبحانه وتعالى يديم النعيم، نعيم اهل الجنه وكذلك والعياذ بالله عذاب اهل النار والكفار الى الابد الى ما لا نهايه. وكلما انقطع النعيم احدث لهم نعيم اخر وهكذا تتسلسل الى ما لا نهايه. اذا هذا التسلسل ليس واجب، يجب ان نثبته مع انه تسلسل. إذا ليس الكلام على إطلاقه في أن التسلسل في إطلاق نقول أنه ممتنع وأنه لا يجوز. ثم ذكر كذلك مثل ما قلنا يستدل هو في هذه الماضي المتفصل على الماضي، وكذلك تسلسل أفعاله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الأزل أي في الماضي، فإنه أيضا واجب في أفعاله سبحانه وتعالى وواجب في كلامه. وإلا لزمكم والعياذ بالله أن تستجدوا أنه كان أخر ممنوعا عن الكلام ثم عدد له الكلام ثم تكلم. ومقتضى الكلام، مقتضى الكلام افعال، بل مقتضى الحياه كما قال مقتضى الحياه افعال، لان كل حي فعال. اي حي حتى من ادق الكائنات معنى كونه حي ان له فعل، فكيف بالحي القيوم سبحانه وتعالى الذي له مطلق الحياه وكمال الحياه سبحانه وتعالى. اذا كونه حيا كونه متكلما في الماضي الى ما لا نهايه هذا لا بد يجب ان نثبته له سبحانه وتعالى. وان كانت اثار ذلك من المخلوقات او من مقتضيات كلامه سبحانه وتعالى واثار كلامه واثار افعاله سبحانه وتعالى تكون مخلوقات، لكن لا غير في ذلك، لا غير في ان نثبت، بل هذا تمام حق لله سبحانه وتعالى. يقول واما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما التسلسل من طرف الابد، اي انه مثل ما قلنا ان التسلسل في الماضي في المستقبل واجب، فانه في الماضي ممكن غير ممتنع، ما الذي يمنعه؟ يقول لانه يزال حيا قادرا مريدا متكلما، فكونه يفعل اكمل او ان لا يفعل، كونه يتكلم اكمل او لا يتكلم، كونه يريد اكمل او لا يريد، الكمال هو ان يفعل وان يتكلم وان يريد. اذا فالكمال الله سبحانه وتعالى في ان يثبت له الماضي هذا ممكن، ممكن ليس ممتنع كما يقولون هم في امتناع، ان الخلاف بين وبينهم في الامتناع، امتناع حوادث لا اول لها او امكان حوادث لا اول لها. يقول هذا الشيء ولا يلزم من هذا انه لم يزل الخلق معه، ان الخلق كلهم معه متقدمون، لا يلزم ذلك ابدا، لانه سبحانه وتعالى متقدم، كائن متقدم على كل فرد، اي مخلوق اي فرد مخلوقاته يقترب فانه سبحانه وتعالى متقدم عليه تقدما لا اول له، فان لكل خلق لكل مخلوق اول، والله سبحانه وتعالى هو الذي لا اول له، فهو خالق كل شيء وهو رب كل شيء. مثل ما قلنا، لأن الأجل نفسه ليس أمرا وجوديا، ليس كيف إنما هو معنى الأجل، معناه ما لا أمر له، معنى الأجل ما لا أمر له، فليس أمرا وجوديا محدودا، وإنما هو ما لا أمر له. فكل ما اقتربنا فلا نقترب أن نقدر واحد شيء آخر، فهذا هو الأجل. فنتج من هذا أن التشبه يمكن أن يكمله ما هو واجب، مثل ما اتفق الجميع على ما هو ومنه ما هو ممتنع، وهو الذي يتكلم فيه الناس عاده، وهو تشدد المؤثرين او المخلوقين او بعضهم يفصل عن بعض، ومنه ما هو ممكن وهو تشدد افعالهم سبحانه وتعالى في الزمن الماضي. اذا فهذه القصه الثلاثيه تنفي قولكم ان القول بان حوادث بوجود حوادث الاول لها يؤدي الى الاسفل. هذا الرقم الذي يريد رحمه الله سبحانه وتعالى. قالوا كل قول سوى هذا فطريق العقل يرضيه ولا يزيد الله، وكل من اعترفت ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه احد امرين لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، واذا فنام فطلاقه بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال مستمع لذاته، لو اراده لم يكن وجوده، بل فرض ارادته بل فرض ارادته عنده محال وهو مقبول له، وهذا قول يرد بعضهم بعضا. والمقصود ان الذي دل عليه الشرع والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث فائر معنى ان لم يكن، اما قول الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. يقول من اعترف بان الرب تبارك وتعالى قادر فنحن نجهله، فنقول اما نحن في الفعل، اما ان الفعل لم يزل ممكنا، واما انه لم يزل واقعا. يعني ان الانسان الذي يقول وكل علماء الاسلام وكل المتكلمين من اهل الاسلام الا من شد يقولون انه سبحانه وتعالى قادر، وهذه القدره من صفاته سبحانه وتعالى التي لا اول لها، لم يكن متصفا بعدمها او متصفا بها، انما يقولون يمتنع وجود مقدورات، اي وجود مخلوقات ناتجه عن هذه القدره. فاما ان يقول ان الفعل لم يزل ممكنا، تقول هو قادر، طيب أليس الفعل فعل هذا المقدور له سبحانه وتعالى أليس ممكنا؟ إن قال نعم الفعل ممكن، قلنا هذا هو المقدور، هذا الذي نقول هو قادر والمقدور ممكن، إذا فلا جدال بيننا وبينك، ما دام قدرته أزلية أن تكون هذه الأفعال أيضا أزلية، وإن قال لا إنه لم يزل واقعا، يعني الفعل لم يزل واقعا، هذا تناقض، يعني إذا قلت إنه واقع، طيب هو واقع، الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، وفعله أو مقدوره وقع وحصل، فكيف تنفي إذا أنت أيضا أنه سبحانه وتعالى لم يكن تبغا، لم يكن له هذه المقدورات أو هذه المخلوقات، وإلا فإنه تناقض، كيف تناقض؟ أنك تثبت أنه قادر، هذا هو الشاهد هو الجزء، تثبت أنه قادر على كل شيء، وأن هذه القدرة على كل شيء متصف بها أزلا وأبدا، ثم تقول أنه يوفي على الأوقات كان الفعل ممتنع، كان فعل مقدور ممتنع، هذا تناقض، كيف تقول قادر في كل وقت وتقول أنه في وقت من الأوقات كان الفعل ممتنعا غير ممكن، هذا تناقض. فإذا قلت أنه قادر وأن الفعل ممكن فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا هو المطلوب. وإن قلت إنه واقع فهذا زيادة أكثر في الإثبات، وهو أنه كان واقع. وإنما القصد العود الذي لا تستطيع أن الملائكة تصوروا أن العالم كله أو أن بعض ما هو قديم، ويجعلون الله سبحانه وتعالى هو علة فقط وليس خالقا مريدا، هذا الملائكة حيث خالقا مريدا يفعل بإرادته، جعلوا مجرد علة للمعلوم. وسببهم راجع في كلامه، لأن العلة تستلزم وجود المعلوم، فلو كان مجرد علة لوجدت جميع المخلوقات دفعة واحدة. أما هناك من يحيى ويموت، ثم يحيى غيره، ثم يموت، ثم هو الذي جعلكم خلائق سبحانه وتعالى، فدليل على أنه كما قال هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. يقول ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار ثم ثلاث ليل ونهار، يكون مطر ويكون صحة، يكون صحة ويكون مرض، ثم بعض المرض يصح، ثم وهكذا. بين أن الحوادث ما يقع في الكون يتغير من أحوال متغيرة، دليل على أنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويأمر ما يشاء ويغير كما يشاء سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لأمره. إذا المقصود أو الخلاصة أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق من مخلوقاته كائن بعد أن لم يكن. وأما قوله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل في أي وقت من الأوقات عندنا من أبدا، فإن هذا لا يدل عليه لا شرع ولا عقل، بل الشرع والعقل يدل على نقيض. بقي أن يورد ما استدل به أحد المتكلمين هو ابن معاذ الجويني في هذه المسألة دليل عقل. الجويني قال عندنا دليل عقل على التسلسل، يورده المؤلف ونشرحه ان شاء الله ونرجو ان يمكن ان يفهم باذن الله. وقد أمر ثم عليه ارشاد وغيره من المطايا على التسلسل في الماضي، فقالوا انك لا قلت لا اعطيك درهما الا اعطيت معه درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا اعطيك درهما الا اعطيت فرده بينك درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل ولا معتاد غير صحيحا، بل هو صحيحا ان تقول ما اعطيتك درهما الا اعطيتك قبله درهما، فتجعل الماضي قبل الماضي كما جعلته الله مستقبلا ما في مستقبل. واما قول الله لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبلا فهو نفس للمستقبل حتى يحكم في المستقبل ويقول قبلا، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. اما نفي الماضي حتى يكون قبله الله فانها لا يمكن، والاقام المستقبل ابتداء من المستقبل، والموقف الذي له ابتداء من انتهاء لا يكون قبله ما لا مناسبا، فانما لا مناسبه فيما يتناهى المنفرد. والاقام المستقبل ابتداء من الماضي، وهذه اوضح. او من المستقبل يعني الذي يستقبل او يبتدئ العقل، فلو جعلنا ابتداء من المعطي افضل. المقصود من هذا أراد ابن معاذ الجويني هو صاحب كتاب الإرشاد والإرشاد والإمام الأشعري في زمنه، أراد أن ينفي هذه المسألة وقال نحن بدليل عقلي يبطل ويحيل أن تكون الحوادث لا أول لها في الموت. فقال لو أنك قلت لو لا أعطيك درهما لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما لكان هذا ممكن. طيب ما في الكلام في هذا؟ يعني معناه أن أعطيك شيء وأعطيك بعد شيء وأعطيك وأستمر أن أعطيك. يقول هذا ممكن، زي ما قلنا يقولون ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل الجنة نعيم ثم يعطيه النعيم ثم يعطيه النعيم إلى ما لا نهاية، أو كذلك. هذه قضية محل اتفاق. لكن قال أما الماضي يمتنع ليش الدليل؟ قال لأنك لو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما لكان هذا ممتنع. فقابلا هذا الدليل أنه لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما لكان هذا ممتنع. إذا هذا دليل على امتناع الحوادث من المسجد في الماضي. وكان الشاعر رحمه الله تعالى فطنا ولبيبا في رده. يقول هذا التنفيذ هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المواقف أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. ندعي القضية إذا ما نجد دليل عليها، لأنه إذا قلت ما أعطيتك درهما إلا قد أعطيتك قبله درهما، فأنا تصور درهم هو عشق إن كان أن يكون قبله درهم ما يمنع من حيث العقل، لا يمنع أن يكون قبله درهم والدرهم قبله درهم فتكسر. لكن لكل إنسان له نهاية يقف عندها طبعا يبتدي أسعار منها يمتنع. لكن بالنسبة للأزل وكما قلنا الأزل لا بداية له، إذا هذا غير ممتنع. فالدليل العقلي الذي استدل به ابو المعالي الجويني ليس صحيحا وليس في محله، لان الفرق كما قلنا هو في التعبير بين الماضي والمستقبل. فعلى عبارته لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبله درهما، هذا خطا، لان المستقبل هذا من فعلك انت تستانفه وتفعله في الزمن المستقبل، فكيف تعلقه بشيء ماضي؟ هذا ممتنع انك تعلق شيء مستقبل بوقوع شيء ماضي لم يقع. لكن اما انك تعلق شيئا بوجود شيء قبله في الماضي فهذا غير ممتنع، بل هو ممكن من حيث القسمة العقليه. هذا هو الكلام، واقول اذا فهم بهذه الصوره لا يكون فيه اشكال ان شاء الله، وان كان الكلام هنا قد يكون في نوع من الغموض، انما المراد انه كان على ابن عالم الجويني ان يجعل الفعل الضائع فعلا ماضيا، لانه يتحدث عن الماضي لا عن المستقبل. وبذلك نكون انتهينا من الفقره، هذه الفقره الكلاميه، ننتقل بعد ذلك الى اثبات ارادته سبحانه وتعالى وعمومها لكل المخلوقات، ولعلها تكون اوضح واكثر ان شاء الله تعالى. قوله ليس بعد خلق الخلق استفادة من خالق، ولا بعد إحداث البرية استفادة من بارئ. قال اقتنع الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل المعاني في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنع وجود المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تبنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب اليه الجمع والباب، وقال بفناء الجنه والنار لما ياتي من الاذله ان شاء الله تعالى. واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها من الخالقين بحوادث لا اخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلك تنفع على سمائه كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض الوجه والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوم بجلاله لم يكن عاجزا بعد أن لم يكن. هذه الأوجه الكبيرة يذكرها المؤلف رحمه الله في شرح قوله تعالى فعال لما يريد، لبيان عموم دلالة هذه الآية على إثبات ما يريده. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله كما ذكر كلام الشيخ صاحب المتن الإمام جعفر الطحاوي أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ظاهر قوله ليس بعد خلق الخلق استفادة من الخالق ولا بإحداثه البرية استفادة من الباري، أنه يثبت اسم الخالق ويثبت اسم الباري لله سبحانه وتعالى، هذا لا يقابل، لكن يقول إنهما ثابتان له حتى قبل أن يخلق الخلق، حتى في الفترة التي لم يكن فيها مخلوق بإطلاق. هذا هو المحل الخلاف، أن الراجح الذي يرجحه المؤلف أن لا نقول أنه كان فيها فترة ليس فيها مخلوق بإطلاق، هذا الذي يريد أن يكون الغالب فهذا القول أقوى القول بأنه في كل فترة ما دام أن الله سبحانه وتعالى في كل وقت موصوف بأنه قال وقادر وفعال ما يريد فإن مقتضى ذلك أن يكون في أي وقت من الأوقات له مقدورات وله مخلوقات. ولذلك هذا كلام قلنا بطبيعة الحال أن الخلافون الآن بالبديهة إلى أنه لماذا ألا يوجد أول مخلوق ألا يوجد شيء يمكن أن نسميه أول مخلوقات أو ألم يرد في الكتاب أو في السنة ما يدل على أن شيئا من الأشياء هو أول المخلوقات. هذا ما نشرحه إن شاء الله في حديث عمار بن الخطيب بعد أن نتكلم عن مدلول هذه الآية وعروض دلالة حروف قوله تعالى فعال بما يريد على أنه في كل وقت من الأوقات له سبحانه وتعالى مخلوقات وأننا قد لا نعلم أولها بالإطلاق أو أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أول مخلوق بإطلاق وإنما يرد ما يدل على تقدم بعض المخلوقات على بعض أو على أولوية بعض المخلوقات بالنسبة لأهل شيء ما كما نقول أولوية العرش أو القلم بالنسبة للعالم المشهود المشهود أو القوم المشهود الذي نراه الآن وهذا ما يبينه ويوضحه حديث عمران بن الخطيب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن عموم قوله تعالى تعالى بما يريد يدل أولا أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته فعال لما يريد الوجه الأول أنه يفعل بإرادته ومشيئته الوجه الثاني أنه لم يفعل كذلك فعال لما يريد في الماضي وفعال لما يريد في المستقبل فلو قدر وقتا من الأوقات لم يكن فيه فعال لما يريد لكان ذلك نقصا في حقه سبحانه وتعالى فهو له الكمال المطلق في كل وقت. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث الثالث انه اذا اراد شيئا فعله انما نقول تعالى ان يفعل كل ما يريد ان يفعله وهذا في ارادته متعلقه بفعله واما ارادته متعلقه بفعله فتلك لها شان اخر فان اراد فعل العبد ولم يرد ولم يرد من نفسه ان يعينه عليه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا أو يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخططوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث أنه من أوجه دلالة قوله تعالى فعال لما يريد أنه إذا أراد شيئا فعل أي شيء لعموم كلمة ما فعال لما يريد ما اسم موصول من ألفاظ العموم مثل كلمة شيء يدخل كل شيء يدخل فيها فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد اي فعال لاي شيء يريد هذا يدل على الاطلاق وعلى العموم في سائر الاسماء والصفات لكن يقول في صدر المؤلف يقول هذا في ارادته المتعلقه بفعله وهذا واضح انما العرف فعال لما يريد فهو لما يريد فعله هو سبحانه وتعالى اما ارادته المتعلقه بفعل العبد تلك لها شأن آخر هذا الشأن الآخر سبق معنا مجملا في ذات الإرادة من أشرار كلمة الإرادة ويأتي وصفا إن شاء الله في شرح القدر لكن الشاهد هنا هي التفريق بين هذه الإرادتين فعال لما يريد الإرادة الكونية إرادته الكونية التي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى فما أراده سبحانه وتعالى فإنه يقول له كن فيكون لكن الإرادة الشرعية التي هي فعل العبد التي مطلوب من العبد أن يفعلها وأن يحققها هذا شأن آخر فإن أراد أن يوفق العبد وأن يهديه لفعل من الأفعال أعانه عليه وإن أراد خذلانه فإنه سبحانه وتعالى لا يعينه عليه ففرق بين أن يفعل سبحانه وتعالى وبين أن يريد من غيره أن يفعل كما مر فكلامنا هنا في هذا في أفعاله هو سبحانه وتعالى، وأنه فعال بما يريد، أي ما يفعل كل شيء يريده فهو عام لكل شيء في كل وقت من الأوقات. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعله بما يريد إلا الله وحده. الرابع أن فعله فعل الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى متلازمتان، نعم لا ينفك بعضهما عن بعض، فما أراد أن يفعل فعل سبحانه وتعالى، وما فعله الله تعالى فقد أراد، ما أراد أن يفعله فعل ولا معقب لحكمه ولا رد لفعله، وما أراد وما فعله فقد أراد، لأنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما يريد فهو متلازمة، بخلاف المخلوق إرادة المخلوق وفعل المخلوق ينقد كان كما قال، فإنه يريد ما لا يفعل، واضح المخلوق يريد ما لا يفعل وأيضا يفعل ما لا يريد، أما الله سبحانه وتعالى فإن إرادته وفعله سبحانه وتعالى متلازمتان، وله الكمال المطلق وله الإرادة المطلقة والفعل المطلق سبحانه وتعالى. وهذا ما يبين مثل هذا الكلام حتى لو كنت لا أراد شيئا فإنه لا بد أن يفعله، أم أنه سبحانه لا أراد شيئا فإنه قادر على فعله قد يفعله وقد لا يفعله. إذا أراد أن يفعل شيئا فعل، وإن لم يريد أن يفعل لن يفعل، هذا ما فيها إشكال، إذا أراد إيجاد شيء أو فعل شيء فعل، وما لم يريد فعله فإنه لا يفعله سبحانه وتعالى. أما أنه ترى شيئا فإنه قادر على فعله فقد يفعله وقد لا يفعله، لا هو إذا أراد فإنه قادر، القدرة والإرادة والتقدير على إحباته لله سبحانه وتعالى، لكن نقول إذا أراد أن يفعل شيء فعل، التقدير على أنه قادر على فعله سبحانه وتعالى كل شيء، فمتى أراد أن يفعله فعل، وما لم يرد أن يفعله سبحانه وتعالى لن يفعله، ولا يملك أي مخلوق على الإطلاق أن يفعل ذلك، كل ما على الله سبحانه وتعالى لا يملك من ذلك شيء، فإنه يريد ما لا يفعل ويفعل ما لا يريد. الثالث إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة وخصوصه، هذا هو المعقول في الخطاب، فشأنه سبحانه وأنه يريد على الدوام ما كان ما يريد. إذا هذا الله سبحانه وتعالى له إرادة يريد كل فعل يقع في الكون، وله إرادة تخصه، يريد أن يوجد هذا الفعل فيوجد مثلا، وما لم يوجد لم يلد أن يوجد فلم يوجد، لكن الكلام الآن في الوجوديات، فكل ما أراده الله فله إرادة تخصه كما هو واضح في الفطرة وفي الأدلة، فإذا قلنا أراد الله أن يولد هذا الجبل أو أراد الله أن يولد الجبل فهذا هو الكلام الصحيح وعليه لا أنه إرادة واحدة، المقصود بكل شيء إرادة، لا أن هناك إرادة واحدة فقط كما يقول ثلاثة، هي العلة التامة الموجبة التي تقتضي إيجاد كل معلومات، بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فهو يريد حياة هذا ويريد موت هذا، فهذا له إرادة خاصة صرف حياته، وهذا إرادة خاصة كان اشترها أو كان اشترها أن يموت، وهكذا في حسب كل فعل من الأفعال، ولكننا لا نعلم حقيقة إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو معلوم جميع الإنسان، وإنما الذي يثبته الذي يستدل عليه عموم المخلوق والفطر والبدائع أنه سبحانه وتعالى له في كل فعل إرادة تخص ذلك الفعل، وباطل قطعا من قول من يقول إنها إرادة واحدة اختبرت كل شيء سبعة واحدة ثم بقيت الأمور تثبت هكذا تلقائيا. الثالث أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته زيادة فعله، فإذا أراد أن يصل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة بفصل القضاء وأن يري عباده حسنا وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويرحل إليهم وغير ذلك مما سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إثبات الصادق به، فإذا أخبر وجه التصديق. وكذلك رحم ما يشاء وإنهاز ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الكرامة لها أول يلزم منه التأخير قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قيام العالم، لأنه كلما قضى الله تعالى حدث ممكن وجود، موجود بإيجاد الله تعالى لك ليس له من نفسه إلا العلم، والفقر والاحتيال وصل ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى خالق وجود ذاته غني بذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. الفقرة الأخيرة هذه مهمة جدا، وهي طرح الموضوع بأوله. أول ما ابتدأنا الحديث عن الموضوع في الفقرة الثالثة عشرة، شرحا لقوله ما زال بفكرته قديم قبل خلقه، قال الشارع أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مصفا بذات الكمال بذات الذات بذات الفعل. هنالك قلنا أن صفات الفعل أفعال الله سبحانه وتعالى، ومنها صفات الفعلية تتعلق بماذا؟ بالإرادة، أي من علامتها أن صفات الذات تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاته، كما نقول الحي القيوم قد شرحناه بإفاضة، فهو حي قيوم دائم دائم الحياة والقيومية سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وأما الصفات الفعلية فإنها تتعلق بإرادته سبحانه وتعالى، فلذلك رحمه الله أراد أن يدخل من هذا الباب لإلزام هؤلاء، لإلزامهم بما وصولهم من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، لأنهم يقولون أن هذه الصفات يلزم منها المسؤولية، يلزم منها الانتقام، يلزم منها التضعف، كما أوضحنا ذلك. فهو يقول أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاب له فعل، جاب أن يفعله الله سبحانه وتعالى. فمن مانع عقلا أن تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى، أن يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزل، من الذي يمنع ذلك؟ لا أحد يتمنع. فإذا قلنا ذلك إذا هو جاهل حقا، كيف كنتم تخلقونه؟ وكذلك أنه يرضى أو يغفر أو يضحك ويفعل ما يشاء من الأفعال سبحانه وتعالى التي وردت. ولكن إذا ما لبث على أي شيء يتوقف إثبات هذه الأمور أو عدم إثباتها، يتوقف على صحة الخبر، على صحة الخبر. فإن جاء الخبر الصادق كما جاء في قوله تعالى وجاء ربك والملك الصادق، وقال في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلا كما يثني كل ليلة مثلا، أمثال ذلك، متى صح به صح به الخبر، أي إذا كان في آية أو صح به الحديث، فهذا لا اعتراض عليه ولا يقيده العقل، بل حينما يخالفه العقل يكون غير عاقل في ذلك الوقت، فإن ما تعلقت به إرادته سبحانه وتعالى جاز له أن يفعله. فهذه أمور مما تتعلق بها إرادته ومشيئته، ولا معقبة لحكمه ولا رأس لقضائه سبحانه وتعالى ولفعله وإرادته. فما الذي يجعلكم تقولون أنه لا يفعل أو لا يصحب أو لا يرضى أو لا يصبر؟ سبحان الله، لماذا؟ ما الذي يجعلكم تقولون ذلك؟ وهي وإرادته سبحانه وتعالى عامة، فعال لما يريد، فعال لما يريد، يريد أن ينزل في الثلث الأخير ينزل، يريد أن يأتي يوم القيامة ويدير الفرصة بين الحساب يدير، من مانع من ذلك؟ إذا كل ما يقولونه من القواطع العقلية أو البراهين النظرية أو إمكان كذا أو استحالة كذا، كل هذا الكلام يخفض أمام الحق والنور الواضح المبين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا ايها الاخوه كم من هذه الاوجه، هذه سته اوجه عظيمه كل منها عظيم، ماخوذه من هذه الايه الموجزه في نقدها، لكنها عظيمه ككل القران في معناها، وهي قوله تعالى اعال بما يريد سبحانه وتعالى، فان فيها اثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، واثبات لعموم ارادته سبحانه وتعالى، واثبات لعموم قيامه لما يشاء سبحانه وتعالى دون معترض ولا معقب ولا مانع. غير ذلك من الأوجه التي هي ستة أوجه كما ذكر الشارع، ولو تأمل المتأمل ربما زادت عن ذلك، لأن هذا القرآن لا تنفك عجائبه ولا تنقضي، فسبحان الحكيم العليم الذي أنزله. ويقوم المؤذن الى الصور بان القول بان الحوادث لها اول يسلم منه التعطيل وان الله سبحانه وتعالى كان عاقل عن الفعل في زمن الازمان وهذا محل يضعه ثم يستدرك بان ذلك لا يلزم من قدم اي شيء من المخلوقات وهذا ايضا سبق بيانه بان الانواع تختلف عن الزواج فاما الزواج والاعيان فكل شيء من المخلوقات القلم او العرش او الكرسي او السماوات او الارض او اي مخلوق معين بعينه فانه مخلوق حادث بعد ان لم يكن ولكن الكلام في ايش في النوع في نوع هذه الحوادث وهو الذي نقول انه متعلق واثر صفات الله سبحانه وتعالى وهذا الذي هو لا اول له لان صفات الله عز وجل لا اول لوجودها لا اول له وهذه النقطه تنقلنا الى النقطه المهمه التي هي هذا العالم الموجود وهذا الكون المخلوق الذي نراه والذي نعيش فيه الان هل خلق من ماده او لم يخلق خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم غير ماده وما هو اول شيء خلق فيه الكلام في اول حوادث انها اول قال اول ينقلنا الى هذه القضيه والى اخباره بعض الشراح في شرح حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه فهو حديث صحيح رواه الامام البخاري في اول كتاب بدء الخلق من صحيحه كتاب بدء الخلق ذكر فيه ان وقت النبي صلى الله عليه وسلم خرج على فقد بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم اقبل البشرى يا بني تميم فقالوا قد بشرتنا فاعقل فرفض بنو تميم البشرى قال قد بشرتنا فاعقل له روايات كثيره في كتاب بدء الخلق وكتاب التوحيد فقال اقبل البشرى يا اهل اليمن قالوا قد قبلنا يا رسول الله قبل اهل اليمن البشرى وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انا جئنا نسالك عن اول هذا الامر كيف كان جئنا نسالك عن اول هذا الامر كيف كان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن قبله شيء وفي لفظ في روايته كان الله ولم يكن غيره شيء وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والارض ثم تختلف الروايات لكن تاتي روايه وكلها تسمع على ان رجلا قال يا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت قال فخرجت فاذا الشراب تعود لها قال فوددت لو اني تركتها يعني ان عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وهو من خزاعه كان جالس قبل ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الناقة هربت وجاء الرجل يقول أدرك ناقتك يا عمران فخرج وظن أنه قد يلحقها ويدرك بقية الحديث فإذا السراب بغيك يطلع منا يحول بينه وبينها السراب وطردها وقال وددت أنني تركتها لكن لم يكن شيء الحمد لله يعني العلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب المواضع وما قاله هنا بهذا القدر هو كاف لمعرفة الجواب في هذه المسألة الشائكة كثير من الناس يختلفون في ما هو هذا الكون وما هي حقيقة هذا الكون وكيف نشا هذا الكون ولو تأملنا كما ذكرنا في الأقوال التي الوجوه التي ذكرها الشارح هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الجواب على الكون المحسوس المشهود على السماوات والأرض أو على العالم الذي نحن الذي جاءنا خبر ولا نستطيع أن نقول إن هذا هو كل العالم أو هذا كل خلق الله عز وجل وهذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا مستفيضا قاسيا وهذا الكلام الذي ذكره الشارح هنا إنما هو ملخص من شرح شيخ الإسلام له هذا الشرح موجود في المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى ابتداء من صفحة 210 رسالة طبعت أيضا في مجموعة الرسائل اسمها شرح حديث عمران بن حصين ونذكر الروايات التي ذكرها قوله كان الله ولم يكن شيء قبله أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان الله ولم يكن شيء قبله قال المؤلف هنا وفي رواية ولم يكن شيء معه وفي رواية ولم يكن شيء غيره شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر هذا الكلام لكن نود ان ننبه الى تعليقه الشيخ لما خطر أو لبس بعدين يقول أخرج البخاري وفي كتاب الخلق ذات ما جاء في قول الله تعالى هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اكبر عليه اخرجه البخاري رحمه الله تعالى بنفسه كان الله ولم يبدو شيء غيره هنا قبله وهنا غيره واخرجه الامام احمد في المسند بنفسه كان الله تبارك وتعالى حتى كل شيء هذا ايضا Thank you.

أول ما خلق الله القلم قال له فتكون أول هنا الظرف وليس المبتدا وإنما تكون ظرف. يعني عندما خلق الله القلم أول ما خلق قال له. فإذا جمعنا الحديثين نجد أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى من العالم المشهود العالم المسؤول عنه جسم العالم المشهود. لأن أهل اليمن وقت اليمن قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر أي عن أول الكون المشهود المعلوم الذي نراه ولم نعرفه. أول مخلوق من هذا الكون المشهود أو المعلوم هو العبد أو الماء أو هما معه. فيقول ثم بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى العرش خلق اللوح خلق القلم. وعندما خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في حديث صحيح الآخر صحيح مسلم أمر الله يقدر كل شيء. إذا فهذا لا يتعارض مع ذلك بل هو خلق هذه ثم خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتقدم خلق الفلك على خلق السماوات والارض هذا ثابت بنص الحديث الذي في الصحيح وهذا كان قاسيا. ولكن تقدم خلق القلم على جميع المخلوقات هذا هو الذي فيه الخلقيات. والظاهر من روايات حديث عمران هذه ان العرش يتقدم العرش ويشهد لذلك روايات اخرى جاءت في المسند وفي غيره تدل على ان العرش هو اول مخلوقات من هذا القول الكثير ومنها قول سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء تدل على ان العرش والماء غير داخل في الكون الذي هو او في العالم الذي هو والتي هي خلقها الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك في سوره فصلت هذه مليونين يعني 4 أيام ثم انه سبحانه وتعالى يفنيها جميعا الى قامه القيامه ويبدا سبحانه وتعالى ان يكون هناك خلقا اخر وتكون تمثل الارض غير الارض قد نقرا تعليم الشيخ ناصر في كتب العلوم الصحيحه ونجد ان هناك نوع من التعجل في تقطيع شيخ الاسلام ابن تيميه كان واجب علينا اننا نتاول وان نتاكد. وحتى الشيخ ناصر جزاه الله خيرا عالم جليل وقدر وله مكانته حتى هو حتى اي عالم لا نتصرع نقول واحد او اخطا او خالف الحق او نبتعد عن الصواب كما يقول الاخوه إنما نتأكد ونبحث حتى نتبين وجه الصواب. وإن ذهب المسكين يقول لعله رحمه الله كذا أنا بالنسبة طبعا للعلماء الأحداث الذين نقول فيهم الخير وكذلك بالنسبة للحفاظ المسلمين الذين لا تتهم لهم في القناة أو في القناة على بوجه إلى كثير ولا ننسى أن نتأكد الخير وأن موصلنا من نفسه قد سيكون كل نفس بدليل أن الأرض التي تطلع مرة ومرة ومنها نفس الحبال مثلا أما علماء البدعة هؤلاء إذا ثبت لنا قول الأقوال لأن نحن حتى هم لا نظلمهم عليكم عليهم لكن إذا رأينا قول من أقوالهم وخطأنا وضللنا هذا لأنه مبتدع فهذا الحمد لله ليس على ابتداع الحرب لكن لا نخطئ الحفاظ نحن نحن الحفاظ ولا نخطئ البلد الكريم ونحن نحن كذلك وإن رأينا خطأ فأي إنسان يهدد كذا المرأة نبلا من تعقب عليه ونبني عليه بذلك الهدف. أقول هذا مثلا في الدرس الماضي لأن بعض الناس تقصد هذه القضية محلا للتشريع والتشرير في المؤسسات الدينية ولا صراحة أن يفعل ذلك لهم بدعة وهم كثير وقد سحر به من أعوان المشروع الذي تلاميذه الذين رحمناهم لكن أن يتبعه العلماء كل الأجلة الشيخ ناصر فهذا خطأ إذا قرأه قال يقول أن هذا رواب السلائك هو ليس لا يوحب ولا يكون من شيء في الإسلام الدينية ولكنه لم يستطع إلا معنى العجلة كثير وهو رحمه الله رحمه الله المحيط في أثناء أنه يبكي أنه لا يكون الحديث في أولوية العالم في أولوية العالم مع أن العالم الحديث كما هذا في الناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق مما في الأنبياء، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أسمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لتتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله فلم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في السجل كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي نفس ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في السجل يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يسمي ما كتب، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال ان المقصود اخباره بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدا جميع الحوادث فجنسها واعدادها مسبوقه بالعدم، وان جنس الزمان فاسد لا في الزمان، وان الله صار كائنا بعد ان لم يكن يفعل شيئا من الازل الى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. وقال الله عز وجل فأيها نختار؟ رواية قبل أو غيره أو عام؟ أنا رواية قبل ثم أحدث وأنشأ هذه المخلوقات بعد أن لم يكن مخلوق بالإطلاق وابتدأها وخلق هذه المخلوقات، هذا حال وجه، هذا قول من الأقوال. وهذا القول هو الذي سوف نبين الآن مرادا، أنه القول إبطال أو تقطيعة القول، لأنه كان هناك عدد محض لا وجود فيه بالإطلاق إلا الله، حتى وجود الله تبارك وتعالى. ثم أحدث الله سبحانه وتعالى الزمان وأحدث الكائنات وأحدث